بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وميز الـ20 للـ90 بواحد كـ40 حين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وميز الـ20 للـ90 بواحد كـ40 حين. قلنا العدد لا بد له من مميز يميزه كما مضى معنا. قال: وميز الـ20 للـ90، أي العدد من 90 إلى 20، عدد 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، هذا مميزها يكون مفردا لا جمع، يكون مفردا لا جمع. مميز الـ20 للـ90، أي من 20 إلى 90، بواحد أي بمفرد لا جمع، كـ40 حين، قوله تعالى 40 سنة، ووعدنا موسى 40 ليلة، وهكذا. زيد عام 60 مسكينا، وهكذا. فيكون المميز مفردا لا جمعا. وميزوا مركبا بمثل ما ميز 20 فسويا هما، سوي بينهما. وميزوا مركبا، ونحن مركبا، وشوف المركبة ما ركب تركيبا 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19. هذه المميزها كـ20 وبابه، كباب 20، فيكون مميزها مفردا، كما في قوله تعالى: إن رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. لا يصح تقول 11 كواكبا، تقول 13 رجلا، تقول رجالا، وهكذا. واضح. فالمركب هو في الحكم كعدد 20 وبابه، كـ20 إلى 90، لهما نفس. قال: فسوينهما، سوى بينهما في هذه المسألة. زيد. وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء وعجز قد يعرب. وأن أضيف عدد مركب يبقى البناء، أي البناء وعجز قد يعرب. ما يتكلم لك عن مسألة إضافة العدد المركب إلى غيره. شو تقول مثلا 15، إذا أرفتها تقول له هذه، كما احنا نقول بالدرجة، هذه 15 متاعك، تقول له هذه 15 كيفاش تعربها، أو كيف، ما هي الحالة في عربي؟ هي فيها قال لك يبقى البناء وعجز قد يعرب. هي فيها في الحقيقة فيها ثلاثة وجوه. الوجه الأول البناء، بناء الجزئي. قل هذه 15، خذ 15 في محل نصب. نزعت من 15 مبنية في جميع الأحوال على بناء الجزئين. واضح. سواء كانت في حالة رفع ولا نصب ولا جر، مبنية على الفتح. هذه 13، واضح. أو هذا 3، نعم، أو هذه 13، أو 13 إلى آخره. نأخذ عدد حتى لا نكثر من الأمثلة. نأخذ مثلا هذه 13، خذ 13، نزعت من 13. وش هذا؟ هو الوجه الأول. الوجه الثاني إعراب الجزء الثاني على الإضافة، بأنه مجرور بالإضافة خاصة. تقول هذه 13، خذ 13، نزعت من 13. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث الإعراب مطلقا في الجزء الثاني، لا، الجزء الأول يبقى مبنيا. تقول هذه 13، خذ 13، نزعت من أو نقصت من 13، وهكذا. هذا ليس لا يكثر دورانه على الألسنة. زين. هذا إذا أضيف المركب، ما حكمه؟ قال لك يبقى البناء البناء وعجز قد يعرب العجز. العجز يعني الجزء الثاني. أيوة. وصوغ من 2 فما فوق إلى عشرة كفائل من فعل. قال كنا وسوق من اثنين فما فوق إلى عشرة كفاعل من فعل. فعل الفعل ما كان على زينة فعل، فإن المضارع منه، فإن اسم الفاعل يكون على منه يكون على زينة فاعل. كلكم مستكرين لامية كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعلا ومنه صيغة كسهل الآخر. ذهب فهو ذاهب، قتل فهو قاتل، خرج فهو خارج. وهكذا هنا قال لك إذا أردت أن تصوغ اسم الفاعل من العدد من اثنين إلى العشرة فصوغه على زينة فاعل. ثان تقول هي على وزن اللي نحذف حذفه على وزنه. لا هلك ثاني على وزنه صار بعض الحذف فاعل. أحسن تقولوا ما تخافون ثاني على وزن فاعل اللي حذف أصلها ثاني فاعل. ثالث رابع خامس سادس سابع ثامن تاسع عاشر. واضح وهكذا. أيوة واختمه في التأنيث بالتاء. قال لك نفس إذا كان مذكر فمن غير تاء، وإن كان مؤنثا فمع التاء. هذا ثان وهذه ثانية، هذا ثالث وهذه ثالثة، رابع رابعة، خامس خامسة، سادس سادسة، سابع سابعة، ثامن ثامنية ثامنة، تاسع تاسعة، عاشر عاشرة. اختم هذا التأنيث. واختمه في التأنيث بالتاء ومتى ذكرت. واختمه في التأنيث بالتاء ومتى ذكرت. فاذكر فاعلا من غير تاء. ومتى ذكرت فاذكر الفاعل بهذا الوزن من غير تاء. هذا واضح. وإن تريد بعض الذي منه بني تضيف إليه مثل بعض بيني. قال لك إذا أردت إذا بعض الذي إذا وإن تريد بعض الذي منه بني، أي إذا أردت بعض العدد، إذا أردت صيغة إذا أردت بعض ذلك العدد، يعني مثلا إذا أردت مثلا بعضا من أربعة مع إضافة اسم الفاعل، قال لك تضيفه تقول ثانية اثنين ثالث ثلاثة. إذا أردت اسم الفاعل الذي مضى العدد، إذا أردت بالعدد اسم الفاعل بعضا من العدد الذي اشتق منه أضيفه إليه. واضح. إذا أردت أن تضيفه إلى ما اشتق منه فعامله معاملة بعض أربعة، تقول بعض أربعة، بعض خمسة، بعض ستة، بعض سبعة. فإذا أردت أن تأتي باسم الفاعل الذي صغته من العدد مضافا إلى ذلك العدد فأضيفه كما تضاف كلمة بعض إليه، تقول هذا رابع أربعة، خامس خمسة، سادس ستة، سابع سبعة، ثامن ثمانية، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أعد أشكر. وإن تريد بعض الذي منه بني، وإن تريد بعض الذي منه بني أي بعض العدد الذي بني منه. نعم. أضيف. تضيف إليه مثل بعض، يعني إن تريد تضيف، إن تريد فعل الشرط تضيف جوابه، تضيف إليه مثل بعض بيني، مثل بعض تضيف كما تضاف لفظة بعض. نعم. زيد. وإن تريد جعل الأقل مثل ما فوق فحكم جائل، هذا إذا أردت أن تضيفه إلى نفسه. أما إذا أردت أن تريد إذا أردت أن تضيف العدد إلى ما فوقه فجيب بصيغة اسم الفاعل التي هي بمعنى جائل التي تكون للتصير. تقول مثلا هو رابع ثلاثة، أنت في الحقيقة هو رابع ثلاثة، هو رابع ثلاثة. عاود اش قال هنا. وإن تريد جعل الأقل مثل ما فوق فحكم، إذا أردت أن تجعل الأقل مثل الأعلى، إذا أردت أن تجعل العدد الأقل كالثلاثة مثلا مثل الذي فوقه فأتي بصيغة اسم الفاعل الذي هو بمعنى جاعل الذي يكون للتصغير. تقول أنت مثلا هو رابع ثلاثة، يعني هو رابع ثلاثة أي جعل الثالثة جعله رابعه، هو رابع ثلاثة أو خامس أربعة أو سادس خمسة وهكذا. نعم. قل وإن تريد جعل الأقل مثل ما فوق فحكم جائل له حكما. لا مسألة نسيتها يعني. عنده شرح يقرأ لي. في المعنى يكون مثله في المعنى. هذا هذه مسألة أخرى، مسألة الإعراب. يعني يقول مثلا هذا رابع ثلاثة أو رابع ثلاثة، رابع ثلاثة ذكرت، يعني هذا هو الذي ذكرت أين أنا لفظة الجعل، هو ذكر إلى الحكم الإعرابي. هنا اجعله على معنى جاعل، يعني هو الذي صار به العدد الثلاثة أربعة، هذا هو المعنى. إذا أردت أن تطلق العدد الأقل على ما هو على ما فوقه فتصيره على زينة اسم الفاعل بمعنى الفعل الجاعل الذي يكون للتصير، كتقول أنت هذا رابع ثلاثة، هذا جاعل الثلاثة أربعة، به صار الثلاثة أربعة. أنا راحت لي في الجاعل نسيت. هذا خامس أربعة، به صارت الخمسة، هذا خامس أربعة، هو الذي جعل الأربعة خمسة وهكذا. واضح، هذا هو الذي أراده. تأتي به على كل، لك وجهان في عربي، تقول لك أن تعمله ولك أن تهمله. لك أن تهمله أي بأن لا يكون عاملا فيما بعده، لا يكون عاملا النصب على التفصيل الذي ذكره الشيخ. تقول هذا رابع ثلاثة أو خامس أربعة أو سادس خمسة وهكذا، ولا تقول هذا رابع ثلاثة، هو الذي ربع الثلاثة، به صارت الثلاثة أربعة، هو الذي جعل الثلاثة أربعة، لولا ولا ما صار هذا الذي أراده. فيقولون خمسة وسادسهم كلبهم، هو الذي سدسهم سيارهم ستة وهكذا. وإن أردت مثل ثاني اثنين، وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بتركيبين، إن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بتركيبين. إحنا مضى معنا إضافة العدد غير المركب، واضح. رابع أربعة، خامس خمسة، ولا رابع ثلاثة بمعنى جاعلين في المعنى. خذينا هذا، خذينا أن يضاف إلى ما اشتق منه إضافة بعض إلى العدد، ثاني اثنين، ثالث ثلاثة، رابع أربعة. هنا أضيف إلى العدد الذي اشتق منه اسم الفاعل، هذا واضح. قولوا ثاني اثنين، ثالث ثلاثة، رابع أربعة. فهنا قلنا يضاف إلى العدد إضافة بعض إلى ذلك العدد، هو ثالث ثلاثة أي بعض من الثلاثة، رابع أربعة بعض من أربعة، خلاص. وإذا أردنا أن نرتقي بذلك العدد إلى ما بعده كما في قولنا هو رابع ثلاثة، أن نطلق الأقل على ما فوقه، فهو على معنى اسم الفاعل، على معنى اسم أو فيكون بزنة اسم الفاعل الذي بمعنى جاعل الذي تكون للتصير. فتقول رابع ثلاثة أي صار الذي جعل الثلاثة أربعة، خامس أربعة الذي جعل الجاعل أربعة خمسة وهكذا. هذه واضحة، هذا في غير المفرد، في غير المركب. أما إذا كان مركبا كيف تفعل؟ قال لك هنا جعلهما مركبين، هي لك فيه وجهان أو ثلاثة وجهان. عندك الوجه الأول ببناء الأجزاء كلها، تقول هذا ثاني عشر اثني عشرة، أو هذا ثاني عشر اثني عشر هم 12، وتقصد الثاني عشر منهما. قول هذا ثاني عشر اثني عشر، هذه ثانية عشرة اثنتي عشرة. هذه ثانية عشرة، قلنا في لفظ الاثنين يثبت التذكير في الجزئين والتأنيث في الجزئين. تقول هذه ثانية عشرة اثنتي عشرة. تقول هذا، تقول هذا ثالث، تقول هذا ثالث عشرة ثلاثة عشر رجلا. هذه ثالثة عشرة ثلاثة عشرة امرأة. هذا على أساس أنه أخذنا القواعد السابقة، هذا الاختلاف. إحنا في المرأة قولوا ثلاثة عشرة امرأة وثلاثة عشر رجلا. أما اسم الفاعل، أما اسم الفاعل يثبت فيه التذكير والتأنيث. تقول الثالث عشرة، تقول الثالثة عشرة، خلاص. إذا أردنا أن نضيف اسم الفاعل إلى العدد ماذا نفعل؟ إذا كان مع المذكر وش نقول؟ إذا كان مع المذكر نقول هذا الثالث عشر ثلاثة عشر رجل، يعني هذا هو 13 ثالث عشر منهم هو عددهم. هذا الثالث عشر ثلاثة عشر رجل، وهذه الثالثة عشرة ثلاثة عشرة امرأة. واضح؟ كيف تعرف؟ عندك الأول على البناء، ببناء جميع الأجزاء. واش تقول؟ هذا الثالثة عشرة ثلاثة عشرة، هذه الثالثة عشرة ثلاثة عشرة، ببناء جميع الأجزاء ولا بإعراب الجزء الأول؟ هذا الثالث عشرة ثلاثة عشرة رجلا، ولا هذه الثالثة عشرة ثلاثة عشرة امرأة؟ وهذا يقل دورانه على الألسنة. مركبا فجئ بتركيبين، جئ بتركيبين، هذا على هذا الوجه الأول في الإعراب. تأتي بتركيب الأجزاء كلها، بتركيبين أي جئ بتركيبين مبنيين. نعم. أو فاعلا بحالتيه أضيفي، أو قال لك أو فاعلا بحالتين أضيفي، أو جئ الأول على أنه فاعل بحالتين، أي حالتي التذكير والتأنيث، أي أضيفه إلى ما بعده فيكون مضافا إلى ما بعده. نعم. أو فاعلا بحالتين أضيفي. نعم. حالتيه أضفي إلى مركب بما تنوي فيه. فإذا جئت به فإنك تفي بمرادك وبما تنويه وتريد. إذن عندنا وجهة، البناء على الفتح في جميع الأجزاء، والإتيان بالفاعل معربا بالجزء الأول مضافا إلى ما بعده كما ذكر. وشاع الاستغناء بحادي عشرة ونحوه وقبل عشرين الكرة وبابه الفاعل. قال قال وشاع الاستغناء بحادي عشرة، بحادي عشرة وما ونحوه. تقول هذا الحادي عشر، هذا الثاني عشر، هذا الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر إلى آخره. وإذا كانت مؤنثة قلنا تثبت هذه. نعم. الحادية عشرة، هذه الثانية عشرة، ثالثة عشرة. وقلنا فيها أوجه على كل حال في الإعراب، فيها ثلاثة. يجوز تقول مثلا هذه الثالثة عشرة، نأخذ يجوز تقول هذه الثالثة عشرة بالجزئين، ويجوز تقول هذه بالإعراب، إعراب الأول بإعراب الجزء الأول، هذه الثالثة عشرة. هناك وجه آخر، هذان الوجه، هذان الوجهان. وإن كان الوجه الأول فيه ضعف على الوجه الأول وهو التركيب، وهو البناء على النصب في الجزئين، أي معاملته معاملة المركب بالأصل كأحد عشر، هذا فيه ضعف. والمشهور، المشهور هو بإعراب الأول، المشهور إعراب الأول. تقول هذه، هذه الثالثة عشرة، رأيت الثالثة عشرة، مررت بالثالثة عشرة، وهكذا. ونحوه وقبل عشرين، هذا مما يهم لأنه يدور على الألسنة ويكثر فيه اللحن. فالمذكر ثبت التعادي. قل مثلا الدرس، قل الرابع عشرة، والرابع عشرة، ولا الرابع عشرة، كلاهما صحيح وإن كان قلنا على البناء في ضعف. قل الدرس الرابع عشر، أو الدرس الرابع عشر. تقول المحاضرة الرابعة عشرة أو الرابعة عشرة وهكذا زيد. وقبل عشرين أذكرا وبابه الفاعل من لفظ العدد. إيه لا لا قبل عشرين أذكرا نعم قول هذا يضيف يذكر العدد من واحد إلى تسعة إذا أضيف إلى عشرين وبابه كيف يكون زيد. وقبل عشرين أذكرا وبابه الفاعل من لفظ وقبل عشرين وبابه أذكرا الفاعل فاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد بحالتيه أي بحالتي التذكير والتأنيث قبل واو يعتمد تقول الواحد والعشرون كما أخذنا فأتي باسم الفاعل من العدد كما أخذ معنا من واحد إلى عشرة أو من اثنين إلى عشرة بزينة اسم الفاعل بزينة اسم الفاعل إذا أضيف إلى عشرين وبابه وجد تأتي بالواو الفاصل تقول واحد وعشرون رجلا إحدى وعشرون امرأة شفت اثنان وعشرون رجلا ثلاثة وعشرون رجلا أربعة وعشرون رجلا خمسة وعشرون ستة وعشرون سبعة وعشرون ثمانية وعشرون تسعة وعشرون رجلا إذا أردت المرأة يتغير العدد كما أخذنا في الدرس الأول واش تقول لا لا احنا نتكلم على الواحد الثاني الثالث تقول الثانية لا هنا في الفاعل هنا في الفاعل تثبت في الفاعل تثبت نتقول مثلا قلنا الواحد والعشرون الثاني والعشرون الثالث والعشرون الرابع والعشرون الخامس والعشرون واضح يعني الرجل هنا اسم الفاعل هو اسم الفاعل الرجل الخامس والعشرون السادس والعشرون إذا كانت أنثى وش تقول فلك في حالتيه الثانية والعشرون الثالثة والعشرون الرابعة والعشرون الخامسة والعشرون وهكذا تقول المحاضرة الخامسة والعشرون المرأة السادسة والعشرون الرجل السادس والعشرون لأنه لا يقع التغير هنا إذا في اسم الفاعل لا يكون التغير بين العدد والمعدود فإذا كان مؤنثا ثبتت التاء وإذا كان مذكرا وإذا كان مذكرا حذفت أما في غير اسم الفاعل قل يقع التغاير ولو مضافا هذا لم يشر إليه اللهم إلا في المجلس الأول يكون من مضامنه يعني في مطلع الأبيات إذا أردت العدد لا تريد تسمى الفاعل تريد العدد فتقول فيكون الجزء الأول الذي عطف عليه بالواو مغاير هو العدد مغاير للمعدود تقول مثلا ثلاثة وعشرون رجلا وتقول ثلاث وعشرون امرأة هذا هو الذي أردته إذا أطلقت العدد وجب التغاير بين العدد والمعدود سواء كانت معه عشرون أو لم تكون على التفصيل الذي تقدم ذكره وإذا كان على اسم الفاعل فتثبت التاء مع المؤنث وتحذف مع المذكر فتثبت مع المؤنث وتحذف مع المذكر فيقال الثالثة والعشرون مع المؤنث ويقال الثالث والعشرون مع المذكر دوخنا شوي لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونكمل في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.